السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يفعل ما يشاء، فهو خالق السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا لم يزل خالقا عليما متفردا حكيما، خلق الكون فأحسنه، دبر الأمور فأتقنها، رتب مقادير الخلائق ودبرها، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكم يثق الولد بتدبير أبيه ولا يرى في تصرفه إلا الحسن، وكم يثق الرعية بتدبير الملك أو الأمير إذا كان عادلا ولا يرى في عمله إلا الحسن، فكيف بخالق الأكوان؟ فكيف بتدبير رب الأرض والسماء؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن الله جل وعلا يبتلي عباده في بابين، باب ينجح فيه كثير من الناس، باب الأمر والنهي، صوم وصلاة، زكاة وحج وتلاوة للقرآن، باب التعامل مع قدر الله عز وجل. وأنت إن فتشت في هذا الباب، مهما فتشت تجد بعض الطائعين فضلا عن العاصين والفاسقين والظالمين، تجدهم على قدر الله متضجرين، وحال لسانهم أو حال مقالهم أو حال فعالهم أنهم يقولون: لما فلان طويل، ولما لست بكذا، ولما فلان كذا، ولما أنا كذا، ولما يجري كذا، وينسى قوله جل في علاه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فالله عز وجل قد كتب المقادير: لونك وشكلك، ميلادك ووفاتك، صحتك وعافيتك، فالناس يجرون في فضله وعدله، وفضله أعظم وأشمل، ذلك لأنه مشمول بالرحمة وعدله الأقل. فلو تأملت في أحوال نفسك وجدت العافية في أزمنة مديدة، والمرض في زمان يسير، وجدت الكفاية في أزمنة كثيرة، والعوز والحاجة في زمن يسير، وجدت أنك جمعي في أزمنة كثيرة، والانفراد في أزمنة يسيرة، وعلى ذلك فقس. ما من عبد إلا وهو دائر بين الفضل والعدل، فسل الله من فضله، وظن به ظنا حسنا، وإياك وظن السوء، واعلم أن من أعظم ما يتفاضل فيه الناس الظن الحسن بالله، ومن ذلك الظن الحسن بقدره. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رواه مسلم. فما أنت عامل مع هذا القدر المكتوب مسبقا، أن تنظر إلى شرع الله فتطبق الصفحة الشرعية مع الصفحة القدرية فتكون أنت الفالح والناجح. إذا أنعم عليك تشكر، وإذا ابتليت تصبر بل وترضى بل وتشكر. سمى الله نوحا عبدا شكورا، لماذا؟ ما تضجر وما قال إلى متى وأنا أدعو؟ 1050 عاما وما قال يوما يا ربي إلى متى أدعو. إنما يتعامل في قدر بقدر الله عز وجل، يتعامل في قدر الله بشرع الله، ينظر أنه مأمور بالدعوة فيدعو، لا ينشغل إلى متى، لأنه عبد موظف، لأنه عبد مأمور. فأنت ينبغي عليك أن تحسن الظن بربك، وأن تسأل الله من فضله، وأن تعلم أن قضاء الله وقدره خير لك من تقديرك، وخير لك من طلبك وإلحاحك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها ونخلقها، إن ذلك على الله يسير. كورونا بقدر الله، الأمراض بقدر الله، وإن كان السبب المباشر له قد يكون عبدا، قد يكون العباد، لكنه بقدر الله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. نعم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فهذا نبي الله إبراهيم يهان ويطرد من وطنه بإذن الله، يستغرب من ذلك، لكنه لا يعلم ما هو الذي سيكون مستقبلا، لكن نبي لا يتضجر، فوجد خيرا من ذلك، كان ممن سكن القبلتين بيت المقدس ومكة، وبنى مكة بأمر الله جل وعلا. قد تجد الأمر سوءا، فهذا يوسف ألقي في الجب ثم السجن، وإذا به بعد سنين يقول لإخوته: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وهذا موسى عليه السلام قتل القبطي خطأ فاضطر أن يهرب، لكن ما تضجر، تعامل بقدر الله، تعامل في قدر الله ومع قدر الله بشرع الله، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأجعل له مأوى ومسكن وملبس ومشرب وزوجة، فلما رجع وجد النبوة والرسالة والرفعة على فرعون وقومه، أغرقهم الله وأنجاه. فتأمل في قدر الله، لست تقرأ القرآن؟ كيف يدخل الضجر في قلبك على ألم أصابتك ومصيبة أصابتك؟ أما تعلم، أما تسمع في كل جمعة والخطيب يقول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى. من المقدر؟ من الهادي؟ إنه الله، إنه الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، هذا حال المؤمنين الكمبل، يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة في تفسير الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمصائب والمحن ابتلاءات، اختبارات، يرفع الله في هذا الباب مقام من شاء، كما رفع مقام الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فباب المجاهدة شرعي وباب الصبر قدري، ما أنت فاعل فيهما. إن المؤمن بالله حق الإيمان. عباد الله، من إذا أصابته مصيبة أظهر الرضا واحتسب الأجر، وأحسن من ذلك أن يظهر الرضا وأحسن من ذلك أن يظهر الشكر، وأقل ذلك الصبر. يقول بعض أهل العلم: ذنب أذنبته أنا أبكي عليه 30 سنة. قيل: وما هو؟ قال: قلت لشيء قضاه الله، ليته لم يقضه، أو ليته لم يكن. وقال بعض السلف: لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يقضه. وكثير، لا أقول قليل، كثير من الناس مع الأسف إذا سمع أن فلان مرض أو عمل حادث أو ابتلي ببلاء يقول: الله ما يستاهل، من أنت حتى تقول ما يستاهل؟ هذا قضاء الله وقدر. رب العالمين يبتليه لحكمة، وأنت تتضجر لجهلك بالحكمة يا مسيكين. قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما يشاء يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. أحب نوح فابتلاه بصد قومه، أحب إبراهيم فابتلاه بالهجرة وترك الوطن، أحب محمدا صلى الله عليه وسلم فأتى عليه بالمصائب المقدرة التي يعجز عن حملها الرجال. يقول صلى الله عليه وسلم إن في حديث أنس بن مالك: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. يقول أبو سعيد الخدري: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك يضاعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله أي الناس يشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: ثم الصالحون. إذا كان أحدهم ليبتلي بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يجوبها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الرضا من أعمال القلوب، الرضا بالقضاء من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. فالرضا ذروة سنام الإيمان قلبي، والجهاد ذروة سنام الإيمان العملي. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر. عباد الله، مما يعين على الرضا بالقضاء العلم بالمقدر جل في علاه، العلم بأنه الحكيم، العلم بأنه سبحانه يفعل ما يشاء في عبيده. ألست أنت تأمر مخدومك، تأمر خادمك أن يذهب ويأتي ويقوم ويجلس ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل، ولا يسأل المشيكين لما؟ فأنت عبد لله مملوك له، يفعل بك ما يشاء، وهو الحكيم العليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم. وفي حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أيها المؤمنون، تأملوا قوله جل في علاه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى أيها المؤمنون. يجب على من أصيب بشيء من أقدار الله المؤلمة أن يلجأ إلى خالقه، وأن لا يشتكي قدره لمخلوقين مثله إلا بالقدر الشرعي، كشكاية المريض للطبيب للمعالجة ليس إلا، وكشكاية الفقير للغني لأخذ الزكاة ليس إلا. ولنستيقن بقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويقول جل في علاه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا أيوب عليه السلام إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وطرد أبونا آدم من الجنة فلجأ إلى ربه، وإذا به وإياها يقولان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا ملجأ في التعامل مع قدر الله إلا بالله، وهو من معاني قوله تعالى: ففروا إلى الله، من الأدعية التي تفرج الكروب دعاء ذي النون. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له رواه الترمذي والحاكم وصححه. فالدعاء سبب يدفع البلاء، وينبغي على العبد أن يعلم أن تعامله في أقدار الله بشرع الله خير له من تعامله بعاطفته أو بعقله، فإن العاطفة هياجة والعقول ضياعة، والنصوص الشرعية هي التي تقوم الإنسان وترفع مكانته عند الرحمن. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والآل الأطهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارزقنا فضلك، اللهم ارزقنا فضلك، اللهم ارزقنا فضلك، اللهم ارزقنا الشكر عند الرخاء، والصبر والرضا عند البلاء، والتوبة والاستغفار حال الذنب يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.